صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم وإنما هو الدين. ثم أمل كلمة فرصة دفعا قصة ابن آدم عليه السلام. كلمنا وقفنا حتى عندما تكلمنا على خطورة إن الإنسان يبطن في قلبه حقد أو غل أو حسد. كلمنا يجيب على الإنسان ويظهر نفسه من شرور دين وفي نفس الوقت يحصل نفسه من حقد الحاقدين والحسد الحسين. اللي ترتب على الحقد الحقد اللي كان في قلب قابيل إن هو ربنا بعدها فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الكلام النهاردة على خطورة القتل. لأن القتل في المجتمع دلوقتي أنت لا يكاد يعدي يوم إلا ما تقرأ في الأخبار، تسمع، تشوف الإنترنت، تشوف مصايب كل يوم قتل قتل قتل. طبعاً ما بتكلمش طبعاً على الدول العالم، كلمة روسيا، أوكرانيا، غزة، فلسطين، لا ده أنا بتكلم على اللي حوالينا، يعني حتى في مصر كل شوية فلان ذبح مش عارف مراته فلان، ذبح ولاده فلان، مش عارف قطع زميله فلان، مش عارف داس على مين بالعربية. الموضوع بقى فج جامد. يعني الناس بتتعامل مع القتل وكأنه من الصغائر وكأنه من حاجة يعني من المكروهات. يعني أنا والله والله موته، والله أقتله في أي مشكلة، أدفع مشكلة حاجة تدفع تقول له بعد كده تقول له مثلا يعني اللي أنت عملته ده كله والمشكلة أنت كبرناه ده كله كان ورثك؟ لا أنت عطى تشربها؟ لا أحسن بصلي. يعني بصلك تقتله أو عايز تقتله وتروح تجيب قمطة من الورشة وتروح عايز تخبطه في دماغه ويخبطك بحديده ده موت. يعني 90% ممكن يموت فيها. اللي انت بتعمله ده مخاطره والموضوع مش سهل. زي ما قلت لك السبب والله اعلم ان الناس طبعا غالب عن ربنا ده مش حاجه وترتب عليها ان القتل في حياتهم بقى تافه. على ابسط حاجه يقتل، على ابسط حاجه يأذي، على ابسط حاجه يروح يجيب سلاح، على ابسط حاجه تلاقيه حاطط في العربيه بتاعته مثلا قمطة حديدة، ممكن سلاح أبيض، ممكن سلاح ناري. معلش أنت عايش فين؟ في مصر. فين؟ في دمياط. أنت لو الكلام ده في تل أبيب في فلسطين المحتلة وحواليك يهود مستوطنين ومعهم سلاح وأنا معايا سلاح طبيعي أنا معاك، لأن أنت في أي لحظة المجرم اليهودي هيجي يعتدى علي وهو أصلا محتل أرضي. لكن أنا عايش مع مسلمين، انت شايل سلاح ليه؟ انت مجهز خشبه مليانه مصاميف في الورشه ليه؟ انت حاطط كام كده سلاح مأمنه في البيت وفي الورشه وكذا مكان ليه؟ ليه؟ ليه الموضوع بقى عندنا انا جاهز؟ ما هو على فكره ربنا في القران قل من كان في الضلاله يحصل يا رب فليبدو الله الرحمن مدا. انت عايش شر؟ الشر هيتيسر له. واما من اعطى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى احصل ود فسنيسره لليسرى. هو نوى خير هيتيسر له خير. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى برضه فسنيسره لمين؟ للعسرى. انت نويت شر الشر هيتيسر له. واسال اي حد عور اي حد قل له انت كنت ناس تعوروا لك والله ما اعرف حاطط النطه في جيبي ومش في دماغي هو مش عارف خبطت بالموتوسيكل برقني برقته ومطلق خبطته. انت اللي شايل سلاح ليه؟ الرسول بيقول من حمل بس ما عملش حاجه عليه الصلاه والسلام من حمل علينا السلاح فليس بالمؤمن. ليس بطائفه المؤمنين. اللي بيعمل ايه؟ اللي شايل سلاح زي ما قلت لك اللي جاهز قمطه وخشب المسامير ليه؟ ليه؟ انت مسلم وعايش نص مسلمين ما تعملش حاجه زي دي. لان ورا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يخزف في يد العبد بقوه كده. انت داخل مشكله ما كانش معاك حاجه اقصى حاجه هتعمله ايه؟ هتزقه هيزقك الناس هتخش مش عارف ايه الموضوع بعد ده. لو الموضوع كبير يعني ممكن من اساسه ما هو دلوقتي حاجات تانية ممكن تعبت الموضوع. لما انت طلعت سلاح الحسبه اختلفت خالص. هو طبعا مش هيسكت. انت طلعت مقروطه، انت طلعت قمطه، انت طلعت مطوه، لا ده هو يروح يجيب لك حاجه هو كمان. انت جبت له رجاله جاب لك رجاله، انت عملت عصابه هو جاب لك عصابه. في الموضوع في الاول تافه جدا جدا. وموضوع الشيخ كل اللي في الادب دي بس اذا قلت لك الداخله نفسها الاولى حمل السلام، الرسول نهى عن حمل السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلم ان يشير لاخيه بحديده، ان التهوش بس كده ما ضربتوش، انت بس تعمل كده مطلوب من رحمه الله. عاوز اللعن، لعن الله اللي بيشير الى اخيه بحديده، ما عملش حاجه لسه، ما قتلوش، اضطرت من رحمه الله. ليه المؤمن غالي قوي قوي قوي قوي على ربنا؟ تسمع ربنا يقول ايه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاء يا رب فجزاؤه جهنم. خلاص مش كفايه لسه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، نسال الله عليه وسلم، ولعنه واعد له عذابا عظيما. العلماء بيقولوا من اقوى العقوبات في القران الكريم ان خمس حاجات الواحده منهم دمار شامل، دمار لحياته واخره الانسان، تقدر ربنا عليه مصيبه، ان ربنا يلعنه مصيبه، خالدا في النار ان يخش النار اصلا، كل ده وعذاب عظيم، كل واحده من خمسه الام. ليه؟ عشان هو تعمد يهدي المسلم. الرسول في يوم من الايام صلى الله عليه وسلم صلى عليه بصر الكعبه كده وقال لها ما اعظمك وما اعظم حرمتك، عظيمه عند ربنا. ربنا بعت طيره ابابيل دمرت الجيش بتاع الناس اللي كان بيلم حبشه، ليه؟ ده عظيمه عند ربنا. الرسول بيقول لها ما اعظمك وما اعظم حرمتك، وان حرمه دم المسلم اعظم عند الله من حرمتك. يعني حرمه المسلم اللي بيتقتل ولا كل يوم وكل كام ساعه ده اعظم عند ربنا من ايه؟ من حرمه الكعبه المقدسه، بيت الله في الارض. تخيل. لذلك العلماء قالوا ان لا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. وانا اظن ان هو حديث عن الرسول، بس يعني مش متاكد من الجزء ده، لكن شوف الكلمه وجمالها، لا يزال المسلم في فسحه من دينه، يعني ايه؟ خلص في الموضوع الفلاني، تاب ندم، ربنا يغفر له. عمل الموضوع الفلاني، تاب ندم، ربنا يغفر له. حتى يصيب الدم حرام. لو قتل فاذا قتل ضيق عليه الحلق. العلماء قالوا كده. خلاص بقى انت بقى اللي بينك بقى مش بينك وبين ربنا، ده بينك وبين انسان. في يوم من الايام بيشتكي ربنا، قتلني يا رب، عايز حق يا رب منه. فالموضوع يبقى خطير جدا جدا يوم القيامه. طيب نصيحه اخيره. عايز اقول لك يعني اول حاجه، كلنا بنتعصب وكلنا بنغضب. بس الرسول صلى الله عليه وسلم لما اصحابه قالوا اوصني يا رسول الله، قال ايه؟ لا تغضب. قال زدني يا رسول الله. قال لا تغضب. اوصني يا رسول الله. طب وصيه ثانيه غير الموضوع غضب، قال له ايه؟ لا تغضب ولا تنجح. لان الغضب ده اسال اي حد مسجون او اتسجن وخرج يقول لك والله كانت لحظه غضب، والله خربت خطه ما كان قصدي ولا كان في دماغي، وللاسف قعدت 10 سنين فيها، قعدت 5 سنين فيها، قعدت 20 سنه فيها. انا اعرف واحد يعني ما شفتوش، بس الجيران اللي بيحكوا عنه كان طيب جدا جدا جدا، نزل في شكل واحد بس، هي شكل خبط واحد خبطه قتل، بقى له وقتي 25 سنه في السجن. ربنا يعني لسه بيكمل 25 25 سنه ده، معلش مراته متبهدله، اللهم اعفينا يا رب، وبتلم صدقات من الناس عشان تعيش، ولاده متبهدلين، مرته جالها مرض واثنين وثلاثه واربعه، ومثل الطبق وسط الناس سابه هو قاعد فيه. ويقال عنه انا مش هتقول زي ما قلت لك، بس يبقى طيب وغلبان وكان في حاجه، بس ايه؟ لحظه غضب. فاوعى مثلا انت ماشي بالعربيه، واحد زنق عليك، واحد خبطك، ايا كان، دايما تفكر في الموضوع اخبطه وبعدين، مش ايه قاطع مزاجي بقى وايه وشهوه غضبي ورا ما نجي خبطه حقا موته. مره كان في شكل قدامي في الشارع في الدم وشيت كده، فواحد مسك مجموعه خشب كده ونزل على دماغ واحد، فانا يعني ربنا عني وصدقته قبل ما كانت تنزل على دماغه. فبعد الشكل قلت له انت فاهم انت يعني مجموعه الخشب دول لو نزلوا على دماغه وراجل كبير عجوز، لو كان عساك والله للواقع الرجل لو تخلي الخطة دي مش هنقوم منها يعني لازم يكون واحد فاهم في عواقب الأمور أنا أتشكل بالشكلة دي وبعدين أنت جبت السلاح طب وبعدين أخبطه خطك وبعدين افرض جبت فرقتك وبعدين وحياتك تتدمر وشيء تتقفل ومرضها تتبهدل فكر في العواقب فكر في العواقب فكر في حاجة تانية من الحاجات برضه اللي تعالج الأمور في سيدي إن أنت تستعذ بالله من شر عشان تقول أهم الحاجات وإن أنت تستعذ بالله من شر نفسك قول أعوذ بالله وده نتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله ان انا دايما افهم ان نفسي دي شر ونفسي دي عايزه تنتقم وعايزه تاخد حقها وعايزه تضيع نفسها وما يفرقش معايا العواقب لا انا ربنا مدينا عقل ويسالنا عن العقل يوم القيامه ويسالنا عن نفسي يوم القيامه فمن الحاجات برضه اللي تساعدك سامحني يعني بس ده الواقع وده كلام العلماء لو انت ماشي في الشارع جنب اعزك الله يعني حمار ام رفسك رفسك كده هترفسه وتقول لا والله ما سيبه ولازم ارفصه ده رفصني مستحيل تعمل كده لسه لك انت ما ينفعش هتهين نفسك حط راسك وراس حمار لو انت ماشي كلب على عورك مثلا واحد يجري وراك ويهوى ويهوى تقول والله لا هوهو له ولازم ارد عليه لا واحده في واحده كلب طور بنت انت ماشي كده طور هايج ام نضحك هتقول انت ربنا قومك بالسلامه مين هتقول ده والله لازم اروح انضحه ما ينفعش هذا طول انت طول ما ينفعش انك تعمل معاه كده هي كذلك في ناس سامحوني يعني بس في ناس كده في ناس يعني عقليات باين عقليات ما فيش ربنا كده اولئك كالانعام بل هم ضل صار دار كفار بس في ناس مسلمين مخهم في رجليه ما فيش هو قافل هو بيتحداك هو بيحقد عليك هو يسود يشكل معاك هو على قد فهشبك انت تقول له انا اسف لا مش اسف طب اعتذر لك ازاي ما تعتذر ليش طب ارضي ما ترضي ليش طب امشي ما انا بتمشي اعمل لك ايه بس يعني انا اعمل لك ايه عشان ارضيك وده حصلت معايا قريب واحد قلت له اعمل طب انا اسف لك ازاي هي مش عارف ايه يا عم طب اعمل لك ايه انا اسف لا ما تاسف قلت خلاص ما بقتش بقى ايه في الايفون انا هو على طول هو قاعد بيه او ان انا ما جاي عاليه هو عاليه فانت تعمل تحط نفسك كده ده تقول نفسك هو لو كان انتحر كنت هنتحر لو رفعت خلاص يا عصر انا برضه الراجل ده ربنا يهديه ويصححه انا هعتبره حاجه من دول فريح دماغي انا هريح دماغي وربنا في القران الكظيم ده بيضه يعني ايه؟ يعني بيتغاظ اهو ما هوش بارد بيسخن بس بيعمل ايه؟ بيسيطر وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم الحاجات اللي شجعها قال لك ان اللي بيغزل غيظه بس كده لا ده هو قادر على ان ينفذه الرسول بيقول كده يعني عنده استطاعه يضربه ضربه ويقتله عنده استطاعه يسكنه عنده استطاعه يخرب بيته بس هو قال طالما رضاتي الله ما استحق ما استحق انا مش بتاع ضرب ولا بتاع مشاكل ولا ضرب يا عم قول قول يعني بس اعملها خلاص ان انت تسيطر نفسك على حاجه زي دي يخيره الله يوم القيامة من أي حور الحنشة العلماء بيقولوا لما سطر أسوأ ما فيه ربنا أعطى له أجمل ما عنده أنت كان تطلع شتيمة وسب ولعنة وأم وأب لا ده أنت وأنت ماسك نفسك كده قلت يا ترى الله في النعمة مش أخلاقي ولا تربيتي ولا ديني نفسي أصلي وقال له ربنا دينا صفه وصفه وحسن في امه وابه ودينه اللي كده كاملها خلاص يا عم انا اسف انت بطلت ايه وانا بطلت خاطرك على دماغك وخلاص خد نفسك وامشي خد نفسك وامشي لان في حاجات كتير انت لو بس انا مش عايز اقول عليك كده انت لو حسبتها يعني ساعات مثلا واحد مثلا بيزنق عليك وبعدين قلت لنفسي انت اتشكلت وانفعلت طب افرض كان عصى اصدقائك كنت هتعمل ايه؟ عادي بقى انت ماشي يا عم صباح الفل مساء الفل عادي صح؟ هو طلع حبيبك طلع اخوك عادي يعني طب ما هو اخوك المسلم اللي حتى اللي قلت عليه ده تعبان ده ما هو ده اخوك انت بتغلط فيه تشتم فيه وتغتصب منك وتغتصب منه ريانا يا رب نخرج من الدنيا دي ايه؟ قلوبنا نظيفه وقلوبنا طيبه ولا بتحمل حد على حد ولا غل على حد ولا يكون في بيننا ولا بين حد مصادر ونقف فيهم ريانا زي مثلا اللي بيعدي من الجمرك اللي معهوش حاجه بيعمل ايه؟ بيعدي واللي معاه لقيت ان على جنب لقيت حساب كتير. هو ده اللي هيخليهم يجوا. انت لو في حسابات كتير هتهطل. هتهطل ليه؟ مش هستطل. انا عايز اعمل ده مسامحك وانت مسامحني ونحب بعضهم ايه؟ ونعدي الدنيا وربنا نجينا من المشاكل والهموم ومن الاحزان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.